أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يمكون عنه تحريف الغالين وانتحال المصدرين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول ربنا جل جلاله بأن الأخلاء بأن الأصدقاء جمع خليل بأن الأحباب المتحابين هم في يومئذ يوم القيامة في الآخرة أعداء بعضهم لبعض إلا المتقين. ومعنى الأخلاء للدنيا الأخلاء للفساد الأحباب للباطل محبتهم ومودتهم مقصورة على الدنيا وهم يوم القيامة ينقلب بعضهم على بعض عدوا يشتم بعضهم بعضا يهجر بعضهم بعضا يصف بعضهم البعض بأقبح الصفات والعن المعروف. لكن الأخلاء المتقون الأحباب في الله الإخوان في الله تبقى أخوتهم وتبقى خلتهم في الدنيا والآخرة بل تزداد في الآخرة لأن ما كان لله إذا ما اتصل وما كان لغير الله قطع وانفصل. وفي الحديث الشريف المتحابون في الله هم على منابر من نور يوم القيامة. وفي الحديث الشريف سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله إن هؤلاء السبعة أخوان تحابا في الله اتفقا عليه وافترقا عليه. هؤلاء الذين اتفقا على الله وتحابا في الله يكونون يوم القيامة في ظل العرش مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الصالحين من أتباعه. يقول علي كرم الله وجهه: هما خليلان مؤمنان وخليلان كافران. أما الخليلان المؤمنان فيموت أحدهم فيقول: يا رب إن خليلي فلانا كان يأمرني بطاعتي ويأمرني بطاعة رسولي ويخبرني بيوم لقائي ويدعوني إلى الطاعات وإلى الحسنات ويأمرني بالبعد عن الشر وعن المخالفة وعن الأسوأ. فيا رب كما أكرمتني أكرم وكما أحسنت إلي أحسن إلي. فيأتي خليله هذا المؤمن ويلتقي وإياه في الآخرة فيسألان: كيف خليلك؟ فيقول: كان نعم الصاحب لي وكان نعم الخليل لي، كان يأمرني بطاعة الله ورسوله ويخبرني بلقاء ربي ويبعدني عن أهل الأسواء والأشرار، نعم الصاحب. ويقول الثاني له مثل ذلك: والخليلان الكافران. يا يموت أحدهما فيقول يا رب إن خليلي فلانا كان يبعدني عنك يأمرني بالمنكر وينهاني عن المعروف ويبعدني عن لقائي ويأمرني بالأشرار ويأمرني بالباطل فخذه إلي وعامله كما عاملت لي فيلتقيان يوم القيامة فينعت أحدهما الآخر لأنه كان بئس الصاحب وكان بئس الخليل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو يوم القيامة يوم الآخرة الأخلاء الكفرة أعداء بعضهم لبعض إنما كانت قلتهم للشيطان فتنتهي بانتهاء الدنيا إلا المتقين إلا الصالحين إلا المؤمنين فهؤلاء قلتهم وقوتهم تدوم بدوام الآخرة ويصبح الأول على الثاني ويكونون على منابر من نور يوم القيامة كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل جلاله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يوم القيامة يصيب الفزع كل من يأتي بيوم القيامة كل من يعرض على الله وهم لا يدرون هل الجنة مآلهم أم للنار مصيرهم. فعندما يقول الله جل جلاله وتدعو الملائكة عن أمر الله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون تتطاول لها الأعناق ويقول الكل نحن عباد ربنا فلا خوف علينا ولا نحن نحزن. يسمع في هذا مع المؤمن الكافر ومع الكافر المنافق ولكن عندما يقول الله جل جلاله الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يعود الكفار لفزعهم والمنافقون لرعبهم ولا ينتفع بهذه إلا المؤمنون بآيات الله برسل الله بكتب الله بما جاء عن الله ما جاء من آيات بينات وما جاء من أدلة واضحات تقطع بصدق الرسل والأنبياء وما جاءوا به عن الله كتبا وعن الله أوامر ونواهي وكانوا مسلمين مستسلمين لأمر الله مطيعين حيث أمرهم بالخير ارتكبوه وفعلوه جهد طاقته وحيث نهاهم عن المنكر تركوه بكل ما يملكون. فهؤلاء يوم القيامة هؤلاء المؤمنون بالله ورسله المؤمنون بالله وكتبه المؤمنون بالله وآياته المسلمون هم يوم القيامة عندما يحزن الناس ويخاف الناس يخافون على أنفسهم أن يكونوا في العذاب خالدين يخافون ويفزعون لكن المؤمن يؤمنه الله على نفسه ويبعده عن الفزع الأكبر وعن الخوف الكبير فلا هم ولا حزن ولا خوف بتصميم الله لهم جل جلاله. يا عباد لا خوف عليكم اليوم أي يوم القيامة يوم العرض على الله يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لا يحزن مؤمن هؤلاء العباد عباد الرحمن العباد المؤمنون به العباد المسلمون له الذين يؤمنون بآياته والذين كانوا في دنياهم مسلمين هؤلاء لا يخافون الفزع الأكبر ولا يخافون الحزن ولا يخافون الآلام فالله قد أمنه وأنزل هذا الكتاب الكريم المعجز على خاتم الأنبياء يحمل معه هذا التصميم وهذا التأمين من الدنيا إلى الآخرة، وكل نفس على نفسها بصيرة. فالإنسان أدرى بنفسه أمؤمن حقا أمخلص في إيمانه حقا، أيعبد الله إخلاصا دون رياء ولا تسميع. فإن كان كذلك ومات على هذا فيرجو كل خير ويرجو كل فوز ويرجو كل نصر، ويدخل تحت قوله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا بدل عن يا عبادي، أي يا عبادي الذين آمنوا بآياتنا هم الذين نودوا وهم الذين شرفوا وكرموا بنداء الإله والتأمين الإلهي. عباد الله المسلمون المؤمنون هم الذين أمنهم الله بالدنيا مبشرا لهم على لسان خاتم الأنبياء بما أنزله الله من كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يا عبادي، هؤلاء العباد المؤمنون بآيات ربهم، هؤلاء العباد المسلمون المسلمون الدائنون دين الحق المؤمنون برسول الله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وبمن جاء قبله من الأنبياء والرسل تفصيلا بمن ذكر اسمه وإجمالا بمن أجمل ولم يذكر. هؤلاء الله يقول لهم مطمئنا مؤمنا مناديهم بعباد ناسبا لهم إلى ذاته الشريفة إلى مقامه العظيم، بأن يطمئنوا ولا يحزنوا ولا يخافوا، إذ كانوا في الدنيا مؤمنين بآيات الله مسلمين لله. ويقال لهم نتيجة ذلك يوم القيامة: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يا هؤلاء العباد المؤمنون المسلمون، ادخلوا الجنة، لكم خلقت ولكم أعدت وأنتم فيها خالدون. خلود الحياة والدار، لا موت ولا حزن ولا خوف ولا ملل ولا سأم. ادخلوها أنتم وأزواجكم، أنتم والزوجات الضارات المؤمنات بالله إيمانكم، المسلمات بالله إسلامكم، كم اجتمعتم في الدنيا على طاعة الله والإيمان بالله ورسوله، كذلك اجتمعوا في الآخرة، اجتمعوا في الجنة على طاعة الله وعلى عبادته غير مكلفين بشيء، إن هي إلا اللذائذ وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون أبدا سرمدا. وفسروا الأزواج بالنظراء: ادخلوا أنتم ونظراؤكم، والزوج النظير. وفي الأصل هذا معناها، كما يقال للزوجة زوج يقال للزوج الرجل الذكر زوج، أي هذا زوج هذا ونظرة، مشتركة في الأولاد، مشتركة في الحياة، مشتركة في قيام البيت، مشتركة على شؤون الدنيا والآخرة. وهم كما اشترطوا على ذلك في الدنيا، الله يدع لهم شركتهم كذلك في الآخرة في الجنان. ينادون: يا عبادي جميعا، وبأن لا خوف عليهم ولا يحزنون جميعا. وينادون بالدخول إلى الجنان جميعا، كما اجتمعوا في الدنيا يجتمعون في الآخرة. اللهم اجعلنا منهم، واكرمنا بما أكرمته، أحينا مسلمين وأمتنا كذلك مسلمين لنصوغ في هذا النداء الكريم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون تحبرون تنعمون تكرمون يكون لكم من الحضور ومن السرور ومن البهجة لما وصف الله كذلك تعرف في وجوههم نظرة النعيم ترى في وجوههم نظرة وجمال وبهاء النعمة والرضا الإلهي والرحمة الإلهية. ادخلوا أنتم وأزواجكم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. قال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يقول ربنا واصفا لهؤلاء الأزواج الذكران منهم والإناث عندما ينادون فيها عبادي وعندما ينادون بأنهم لا يخافون ولا يحزنون هؤلاء يؤمرون من قبل الله من قبل ملائكته بأمر الله أن يدخلوا الجنان متنعمين مسرورين مكرمين وهم كذلك في الجنة يطاف عليهم من قبل الولدان الذين كأنهم اللؤلؤ المكنون من قبل خدمهم وحشمهم ومن يرزقهم الله بهم يوم القيامة من حور عين ومن زوجات طاهرات ومن غلمان كأنهم اللؤلؤ المكنون. يطوفون عليهم بصحاف من ذهب وأكواب أي من ذهب صحاف مصحفة موائد الطعام تكون موائد الطعام من ذهب تكون الأكواب والكوب هو الكأس الذي لا أذن له ولا خرقوم له ولا مقبض له بما يسمى عندنا الفنجان. هذه الأكواب كذلك من ذهب فهم يطاف عليهم بالمآكل والمشارب كما يطاف عليهم بعد المآكل الشراب فلا بد للأكل من شراب ولا يكون شراب بلا طعام. هذه الجنة التي يصف الله بقوله فيها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. في الجنة كل ما تشتهيه نفس الإنسان وتلذه عينه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أنواع اللحوم الطائرة واللحوم التي تمشي على أربع واللحوم العائمة ومن أنواع الفواكه وأنواع المطاعم وأنواع المشارب وأنواع اللذائذ مما تشتهيه نفس الإنسان وتلذ عيناه لرؤيتها والتمتع بها تمتعا عينيا وتمتعا نفسيا. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر إنسان يدخل الجنة رجل وآخر إنسان يخرج من النار رجل. يبقى من الموحدين وحده يكون قد أذنب ما شاء الله له من كبائر فيخرج كل الموحدين ومن مات وهو يعلم لا إله إلا الله وكل من مات وهو يقول لا إله إلا الله ناطقا بها لسانه معتقدا إياها جنانه إلا وكان مآله الجنة. إما أن يغفر الله له ولا يدخل النار الأمر أمر الله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويحاسب من يشاء وإما أن يعذب ما شاء الله له من تمحيص ومن تأجيب. والنتيجة الجنة عندما يشتد به العذاب النفسي بأن يبقى وحده في جهنم من الموحدين ووجهه إلى النار يقول يا رب هذه النار قد آذاني شوابها وآذاني لهيبها وطال بي مكثها فيا رب وجه وجهي إلى الجنة عساني أستروح نعيمها وأستروح هواءها وشفاها. فيقول له الرب عساك إن أجيب لك أن تطلب غير ذلك. يقول يا رب بذاتك العلية بمقامك العظيم لا أطلب شيئا سوى ذلك إن أنت أجبتني واستجبت لي. فيستجيب الله له ويوجه وجهه إلى الجنان فيستريح بنعيمه وبشفاه. وإذا به يقول به العذاب كذلك ويأخذ يضرع ويأخذ يشعر ويأخذ يصيح وهو يقول ربي يا رب أضرع إلي أنت المسؤول لا غيرك أنت المطلوب لا غيرك أوقفني على باب الجنة وأخرجني من النار. فيقول الله لا ما أغدرك يا إنسان ألم تعد أنك لا تطلب سوى ما أجيب لك به ألم تعطي من المواثيق والعهود ما أعطيت. يقول يا رب كرمك أكبر مني وأكبر من مواثيقي وأطلب كريما جليلا. يقول عساك إن أجيب لك أن تقنع بذلك. قال يا رب أضحك علي وعلي من العهود والمواثيق. فيخرج الله من النار ويوقفه على باب الجنة يستروح يجد راحة يستريح من عذاب النار. يرى الناس يتمتعون وهو بعيد عنهم لا يتمتع إلا بالنظر لا قصر ولا طعام ولا شراب ولا حور عين ولا زوجات عنده في دار الدنيا. فتجده يضرع إلى الله ويصرخ ويقول يا رب كرمك أوسع مني وجودك أكبر مني أدخلني الجنة ولا تجعلني أذل خلقك ولا ألعن خلقك ولا أبأس خلقك. يقول له الله ما قاله له أول مرة وثانية ثم بعد ذلك يدخله الجنة ويقول لا تمنى. فيقول أريد كذا أريد كذا أريد كذا أريد كذا. فيذكره الله ويمنيه الأماني فيجدد أمانيا ويقول ما منه الله به. وإذا بالجواد الكريم الغفور الرحيم يقول له لك ما تمنيت ومثله معه. يروي الحديث أبو هريرة في مجلس من الأصحاب والأتباع ويكون فيه أبو سعيد. يقول له أبو سعيد سمعت ما سمعته من رسول الله وقصة الحديث طويلة ولكنني لم أسمع رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام ولك مثل ما تمنيت. ولكنه قال له لك مما تمنيت عشرة من أمثالي. فيؤكد أبو هريرة ويقول هذا الذي سمعت. ويؤكد أبو سعيد ويقول أنا هذا الذي سمعت. فكلاهما صادق وكلاهما بار ومن الأصحاب الذين قال عنهم الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلنقل إذن له عشر أمثال. هذا آخر ما يدخل الجنة وهو أكثر المؤمنين عذابا بمقامه الطويل في النار. وقد وصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام ما له من قصور وما له من قصور عين. يقول ما بين أملاكه وقصور مسافة ألفي عام في التنقل بين ذلك. هذا أقل أهل الجنة متعة بما في الجنان من خيرات الجبار شاقي بل ذائب ومتع فكيف بغيره فكيف بمن لم يذكر النهار قط وهذا وله أمثال يكون في جبين علامة ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الموحدين في النار لا تحرق النار مكان جباههم تكريما للجبهة التي تسجد لله موحدة ذاكرة عابدة وعندما يؤمر حرس النار كان يخرج الموحدين يعلمونهم بهذه العلامة التي لا تحرق بالنار ولكن عندما يدخلون الجنة تنقلب عليهم هذه العلامة علامة بؤس وحزن وألم ولا بؤس في الجنة ويقال عنهم ويعرفون بين سكان الجنة بالجهنم الجيل أي الذين كانوا يوما سكان جهنم فيدعون إلى الله ويبكون على الله ويقولون يا رب هذه السماء أحزنتنا وألمتنا ولا ألم ولا حزن في الجنة فيكرمهم الله ويزول تلك العلامة ويبقون كغيرهم لا يعرف من دخل أول ولا من دخل آخرا هذا آخر إنسان يدخل الجنة فهذا ما يملكه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا بالذات يقول النبي عليه الصلاة والسلام يطاف عليه بسبعين ألف مائدة صفحة من ذهب فيها من أنواع الطعام من أشكالها ومن ألوانها ما لا تنقطع شهوته من أول مائدة إلى آخرها ثم يقول وهو مستحي لا يكاد يعرف ما يخرج منه يقول يا رب هذا كثير وأريد أن أضيف جميع أهل الجنة على مائدتي وهو لا يعلم إلا بعد زمن أن مائدة هي أقل موائد سكان أهل الجنة وهم فوقه درجات فهذا من المعلوم في الشريعة أن كما أن النار درجات الجنة كذلك درجات وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض 500 عام ولا ندري هل من أعوام الأرض أو من أعوام الآخرة الذي اليوم فيه كالف سنة مما تعدون قال ربنا جل جلاله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب أي أكواب من ذهب يطوف عليهم الغناء بكل ما يشتهون وفيها ما تشتهيه الأنف جمع نفس وتلذع الأعين جمع عين وأنتم فيها خالدون يخاطبون لأن هذه النعم وهذه اللذائذ وهذه المشتهيات هي دائمة خالدة لا ملل فيها ولا سهر ويتساءل بعض المسلمين ويقول نحن إذا مكثنا يوما أو يومين ثم من أكثر نشعر بالملل إن مكثنا بلا شغل والجنة لا شغل ولا عمل ولا عبادة ولا تكليف كيف لا نمل فأقول لهؤلاء لو فرضنا أن إنسانا منكم أعطي حرية التصرف في الأرض فقد يتنقل من قارة إلى قارة من ذاخرة إلى طائرة إلى قطار إلى سيارة إلى أخ إلى صديق إلى حميم إلى قريب وهو في كل اجتماع وكل دورة وكل جلسة يكون فيها مالسة في الأولى وهذا في دار الدنيا أيمل أيكل فكيف في الآخرة كذلك يكون أهل الجنة يتزاورون ينزل من في الدرجة العليا إلى من في الدرجة الأسفل وقد يكرم من في الدرجة الأولى العليا لمن هو في الأسفل فيذهب إليه وهكذا تجدهم من مكان إلى مكان الإنسان بزوجة واحدة إن كانت مطيعة تسره إذا نظر فتطيعه إذا أمر، تجد يشعر معها براية ما يكون من البهجة. فكيف إذا كان عنده من الحور العين 72 حورية؟ الواحدة إذا أطلت على الدنيا عبقت الدنيا بريحها وبطيبها، فكيف بهن جميعا ويتنقل من واحدة لواحدة وهن مقصورات بالخيار؟ يقولن لا، نحن الراضيات فلا نغضب، ونحن المقيمات فلا نخرج، ونحن الدائمات في طاعته وفي خدمته وفي البر به. كل ما دخل تجدهن يتغزلن فيه، خرجت أنت وأنت جميل، وعدت وأنت أجمل، وعدت وأنت أكمل، وعدت وأنت كذا وكذا. هذا إلى إخوان في الله، إلى أقارب، نرى في الدنيا آباءنا في الأيام الأولى، فكيف إذا رأينا هناك الآباء وآباء الآباء والأجداد وأجداد الأجداد والأمة وأم الأم وبقية الأمات؟ فسنتعرف هناك بفضل الله وكرمه بأن يجعلنا من شدان الهناء على خلق من الخلق كثيرين، هم لنا أقارب قبل أن يكونوا أصدقاء وإخوانا. نحن لم ندركهم ولم نعرفهم ولم نرى إلا اسمهم، فكيف يمل الإنسان وكيف يسلم الإنسان؟ وأعظم ذلك وأكثر لذاذا وأكثر انتشاء عندما يتجلى الحق لهم ويقول لهم هل أزيدكم؟ فيقولون يا رب قد أعطيتنا وأمتعتنا وأكرمتنا، فماذا عساك أن تزيد؟ قال أريكم وجهي الكريم. فتجلى الحق لهم فتكون تلك اللذة لذة لا مطعومة ولا مشروبة، ولكنها لذة روحية تنتشي بها النفس أعواما وأعواما وأعواما. وذاك حين يقول ربنا جل جلاله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه تعرف فيها نظرة النعيم، راحة النعيم، جمال النعيم، نعمة النعيم، وهي في هذه الحالة إلى ربها ناظرة. أما غير المؤمنين فهم عن ربهم محجوبون، لا يراهم ولا يرونه، فكثير على أمثال من يروه جل جلاله. وفئات من مذاهب المسلمين المبتدعة تنكر رؤية الحق، وقال أهل السنة والجماعة كفى هؤلاء حرمانا أن يمنعوا هذه الرؤية التي أنكروها، مع أنها في القرآن نصا وفي الأحاديث النبوية استفاضة وتواترا، ولا ينكرها إلا جاهل، ولا ينكرها إلا مخذول مبعد عن نعيمها وعن روحيتها. قال تعالى وتلك ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هذه الجنة التي كما وصفها الله فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وكما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المسلمون فيها خالدون، وتكرمة للمسلمين كان الله يتحدث عن الجنة كغائب، تحدث المسلمين كمخاطبين حاضرين، فقال أنتم فيها خالدون في هذه الجنة التي يطاف فيها بصحة الذهب وأكواب الذهب، وفيها ما لا فيها من النعيم ومن اللذائذ ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أنتم يا هؤلاء المسلمون، أنتم يا من آمن بآيات الله وأسلم لله، أسلم لأمر الله، أنتم فيها خالدون. قال تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يقول جل جلاله ويفير للجنة التي أصبحت تلك من أملاكهم ودارا من دارهم، ونقول ونحن نرجو فضل الله وكرم الله، وهي دار من دارنا ومآل لمآلنا، ونحن نوحد الله ونؤمن بخاتم الأنبياء وبالرسل قبله، نرجو الله أن نكون من أهلها فضلا وكرما. يقول تعالى: تلك الجنة أي التي وصفها بما وصفها، بما تشتهي الأنفس فيها وتلذ الأعين فيها، وبما فيها من صحاف الذهب وأكواب الذهب والغلمان الذين كأنهم اللؤلؤ المكنون، وما فيها من أنهار العين، ومن الزوجات المؤمنات الصالحات اللاتي كنا لك في دار الدنيا كذلك. تلك الجنة الموصوفة بهذا، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم فضلا من الله وكرمه، بسبب توحيدكم، بسبب إيمانكم، بسبب إسلامكم البسببية. ولكن هذا السبب كان بفضل الله وكان بكرم الله، وكما يقول الحكيم: إذا أراد أن يظهر فضله عليه خلق ونسب إليه. أعطاك الله ووفقك للإيمان وللهداية، ووفقك للدوام على ذلك والرسوخ فيه، ثم وعدك على ما أعطاك فأنعم عليه لأنك عملت وعملت، ترك الجنة خالدا فيها. أنت أحد ورافها وأحد ملاكها وأحد قبطانها والقائمين فيها. تلك الجنة التي أورثتموها ورثتموها. كيف كان هذا الإرث؟ عمن ورثناها؟ من كان فيها قبلنا؟ والمعروف في الإرث هكذا، يقال: ورث الولد أباه، وورث العالم رسول الله في الدعوة إلى الله وفي العلوم والمعارف بما أكرمه الله من فضلاته، وورثت الدولة أراضي غيرها وسلطات غيرها، والجنة من فيها قبلنا عمن ورثناها، وكيف خرجوا منها، بل من يدخل الجنة هو خالد فيها أبدا. وليس المعنى كذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لكل إنسان منزله من الجنة والنار. أما المؤمن فيأخذ منزله من الجنة، ويرث الكافر منزله من النار. وأما المؤمن وللكافر كذلك منزلة في الجنة، هذه المنزلة لا يدخلها الكافر. إن الله حرم الجنة على الكافرين، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمكانه في الجنة يرثه المؤمن ويزيده على مكانه، ومن في النار الكافر يأخذ مكانه الأصلي ويرث المسلم في مكانه كذلك. فإذا الإرث يكون إرثا لمن كان يمكن أن تكون لهم لو آمنوا لو أسلموا، ولكنهم كفروا، ولكنهم ماتوا على الكفر، فلا ترجى لهم مغفرة، ويحرم عليهم دخول النار. قال تعالى: لكم فيها فاكهة كثيرة، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. الطعام يحتاج للماء، والطعام بلا فاكهة لا يكفي، فلا بد من تمام الطعام أن يكون طعاما فيه من أنواع اللحوم، وفيه كذلك من أنواع الأبازير والمشهيات والمقبلات. ومع ذلك الماء، ومع هذا لا بد من فاكهة يتفكه بها ويستم الطعام. هكذا في الجنة ذكر الله الطعام وذكر الشراب. جاء بدوي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني أحب الإبل، هل في الجنة إبل؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أنت دخلت الجنة لك من الإبل ما تشتهيه وما تريده، بما تتصور بما تريد وبما تشاء. وكما قال الصلاه والسلام تقر البدوي بالحن التي فيها ابن. وجاء رجل قال يا رسول الله اني احب الخير ففي الجنه خير؟ قال نعم ان انت دخلت الجنه لك فيها من انواع الخير ما تريد وتشاء. وانواع الشراب في سحاب الذهب وفي اكواب الذهب شرابا وطعاما. كذلك فيها من انواع الفواكه جميعها وكلها بما تعرف وما لا تعرف. منها تأكل لكم فيها فاكهة كثيرة بكل الاشكال بكل الالوان بكل الطعوم بكل اللذائذ. منها تأكلون تفنون طعامكم منها أو تقتصرون عليها أو كيف شئتم. في دنيانا نجد فاكهة في بلاد العرب لا تجدها في غيرها. نجد فاكهة في أرض أوروبا أو أرض أمريكا أو بلاد المسلمين القاصية في أسيا وما إليها. لم نرها في بلاد العرب ولم نرها في بلاد المسلمين قريبا. أشكال وألوان وكلها لذيذة وكلها طيبة. هناك فاكهة رأيتها في جزيرة هونغ، هذه جزيرة من جزر الصين. فاكهة رائحتها قبيحة ويبتعد عنها الإنسان، ولكن إذا وجدت حكيما يزيل رائحتها فستجدها ألذ لا يفر إنسان في دنيا. جاني إنسان قال ستأكلها وتطلبها بعد ذلك في كل الأوقات، ماذا ستفعل؟ قال يزيل رائحتها. كيف؟ ترى فذاب يقشرها ويزيل قشرتها وبقيت رائحتها بعد زوال القشرة. ولكن ذهبنا من المجلس إلى مجلس آخر فعندما زالت القشرة لم تبقى هناك رائحة كريهة قط، انعكس الحال أصبحت رائحة لذيذة وطعمها كما قال من ألذ ما يؤكل. وزاد فقال على ذلك لها خصائص ولا منافع، وذكر من المنافع ما يقبل عليه كل الرجال وكل المتزوجين في الأغلب. فيها فاكهة كثيرة ولكم قل لكم فيها فاكهة لكم أيها المؤمنون أيها الموحدون يا من سكن الجنة تكون فيها من كل الفواكه من كثيرها بما يعجبكم طعوما وألوانا ولذائذ. منها تأكلون ولا بد مع الطعام من فاكهة. هذا وصف الجنة ووصف سكان الجنة وما أكرم الله فيه المسلمين إن أكرمهم بدخول الجنة. بعد ذلك أخذ يظهر الكافرين ونحن لا نزال في دار الدنيا. القرآن نزل في دار الدنيا مبشرا ونذيرا مبشرا المؤمنين بهذه الجنان وما فيها من خيرات ومنذرا الكفار بما في الجحيم وما فيه من عذاب. فبشر المؤمنين وهو هنا يظهر الكافرين وينذر المؤمنين أن يفعلوا فعل الكافرين. قال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. أولئك في الجنة خالدون بأنواع من المتع بأنواع من اللذائذ بما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وعكس ذلك الكافر الذي كفر بالله واحدا الذي كفر بمحمد بن عبد الله نبيا ورسولا وخاتما للأنبياء والرسل صلى الله عليه وعلى آله، الذي كفر بالقرآن كلام الله وكتاب الله، وكفر بما سبق ذلك من أنبياء ورسل ومن كتب سابقة. ونحن لا نذكر بالتوراة والإنجيل، نقول هناك توراة أنزلت على موسى، وإنجيل أنزل على عيسى، وزبور أنزل على داود، ولكن الذين أنزل عليهم من أتباع هؤلاء الأنبياء عليهم السلام بدلوا وغيروا وحرقوا ونقلوا هذه الكتب من التوحيد إلى الوثنية، فذهبوا يدعون فيها إلى عبادة العزير إله، وإلى عبادة عيسى ومريم إلهين، وإلى اعتبار العجل إله، وإلى أنهم جميعا يهودا ونصارى أبناء الله. كفر من كفر بنسبة واحد لله، فكيف من نسب ملايين من الكفرة من اليهود والنصارى أنهم أبناء الله؟ فكفرهم يكون مباحا ويكون أشد ويكون آلم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، ومن دخل النار ودخل جهنم لابد من العذاب. وكما أن الجنة اشتملت على أنواع المشتهيات واللذات، كذلك النار اشتملت على أنواع المكروهات من مطعوم ومن مشروب ومما شاءوا من خزي ونار وعذاب وبلاء. الله لطفه والعافية، وذلك جزاء وفاق لكفرهم بجحودهم بالله الخالق الرازق. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. قال تعالى: